بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب ما لا يجب منه الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. نعم، القلس يعني ترعى من الجوف، يعني قدر شيء قليل من القيس. قلس في الحديث: من أصابه قيء أو قلس. نعم، يقلس يعني يترعى، يترعى فيخرج من جوفه شيء من طعام. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء من ذلك. هذا هو صحيح، إن القيء لا ينقض الوضوء ولا القلس، كذلك خروج الدم على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. نعم. فقال: ليس عليه وضوء من ذلك، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه نظافة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى. ايش هو حنط؟ ايش حلط؟ حنط بالنون. حنطه. نعم، حنطه. نعم، حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال هل تفسير حنط طيبه؟ يقول قوله حنط: وضع عليه الحنوط وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. نعم. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. نعم. باب ترك الوضوء مما مسته النار. فيها القيء والقلس كله لا يوجب الوضوء. نعم. باب ترك الوضوء مما مسته النار. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، فقال: توضأوا مما مست النار. ثم جاءت أحاديث فيها الدلالة على ترك الوضوء، ولهذا جاء عن جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. فقال جمهور أهل العلم إن هذا دليل على النسخ، وأن الوضوء مما مست النار يعني منسوخ. وقال بعضهم إن هذا يدل على عدم الوجوب، فالمنسوخ هو الوجوب ويبقى الاستحباب. وأكثر أهل العلم يطلقون النسخ، يعني أنه منسوخ يقتضي على أنه لا يشرع الوضوء، ولكن الفعل لا يدل على نفي الشرعية مطلقا، يدل على نفي الوجوب. وهذا اختيار شيخ الإسلام، أن الوضوء مما مست النار مستحب. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن نعمان

يكون مطابقا للمعدود، تقول خمسة عشر رجلا، خمسة عشرة نساء، عشرة خمسة عشرة امرأة. فالجزء الأول على حال يكون عكس المعدود تأنيثا وتذكيرا، والجزء الثاني يكون مطابقا. فتلاحظ ثلاثة عشرة امرأة، ثلاثة جاء مذكر، الجزء الأول مذكر والثاني مطابق، وتقول ثلاثة عشر رجلا إلى آخر الأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر. والتمييز تمييز العدد الأعداد المفردة يكون مجرورا، ثلاثة دراهم، ثلاث صحائف، ثلاثة رجال، ثلاث نساء، يكون مجرور. وتمييز العدد المركب منصوبا، وكذلك الأعداد المعروفة، عشرون رجلا، ثلاثون، تسعون كتابا، يكون التمييز منصوب. والأعداد الكبيرة كمئة ومئتين يكون المعدود التمييز كذلك مجرورا، مئة درهمين، ألف درهمين. نعم، اقرأ الشرح. الخامس عشر، السادس عشر، هذا وصف، يعني الرجل الخامس عشر والمرأة الخامسة عشرة، الخامسة، فالعدد يكون مطابقا المعدود، لأنه صيغة وصفية، لأن هذا وصف، والوصف يطابق الموصوف في التأنيث والتذكير. نعم.